أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمع فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم Ooh. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يغوى

عزيزا ولقد جاء صدق الله العظيم.